بسم الله بديت أطولي محلاها في السياني محلاها في لساني المنشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه المنشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وغني بصلاة معاسلم وغني بصلاة معاسلم عطاها العدن أيها هاني عطاها العدن هاني سوى الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير يا ربي تكمل قصدك يا ربي تكمل قصدك مولاي محمد هادي مولاي محمد هادي سوا شمسنا أمطرا يا رسول البشر شمسنا أمطرا يا رسول البشر أمن بدعوته حتى حتى الحجر خطع لي وحش رسول لكو بها محلاها مبردين الثلج عقدك بيها محلاها عقدك بيها محلاها عقدك بيها محلاها وطيور لمآل دخيلي للدنيا وما لسوار إلا تاج المرسلين عالم بيها مولا عيروني جنحنكم لو صلصها ونعاد هي بحر التعظيم وفضل يا رسول الله ساوكنا فهمك شد يا محمد يا طه هي بحر التعظيم وفضل يا رسول الله ساوكنا فهمك يا المختار يشفع من راعي السقيم يشفع من راعي السقيم راعينا في حماك يا المختار جيت لك أهلي سقيم جيت لك أهلي سقيم جيت لك أهلي سقيم جيت لك أهلي سقيم يا رب العالمين Yeah. ظالمين.